السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر ربيع الآخر سنة 1445 هجرية، الموافق 31 من شهر أكتوبر 2023 ميلادية، نواصل شرح أحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث تجمع أصول الإسلام والعقائد والعقيدة والأعمال والأخلاق، ووصلنا إلى الحديث الثامن. نعود لمراجعة كيف كذلك للأحاديث السابقة. الحديث الأول هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث يعلمنا الإخلاص. هذا الأحاديث الأربعين نتعلم منها كيف نفكر نحن بصفتنا مسلمين، كيف نتوجه، كيف نسير في هذه الحياة. هذه الأحاديث برنامج لكي تبرمج حياتك أيها المسلم كيف تسير. إنما الأعمال بالنيات، تكون مخلص لله دائما تنوي الخير. ثم الحديث الثاني حديث جبريل، علمنا جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، وأن هناك الساعة، يعني كاين يوم تفنى فيه هذا الدنيا، متى؟ قالوا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قالوا: ما هي أشراطها، علاماتها؟ قالوا: بعض العلامات. هذا باش يزيد لنا اليقين، ولما نشوفوا هذه العلامات نزيد يقينا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس، هو تأكيد لحديث جبريل. حديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة إلى آخره. هذا الحديث باش يعلمنا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف علم الأطوار التي تكون في بطن المرأة للجنين. هذا في ذلك الوقت ما كانش لي يعرف هذا التدقيق هذا. وكذلك في هذا الحديث يعلمنا بلي كل شيء راه مكتوب، أهل الشقاء راه مكتوبين أهل الشقاء، وأهل السعادة مكتوبين أهل السعادة، بمعنى أن الله يعلم أن مثلا فرعون لما يجيه موسى فرعون ما يمنش به، لأن ربي كتبه شقي. وعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما يجيه الرسول عليه الصلاة والسلام يمن به، فكتبه أنه من السعداء، ليس فيه إجبار، لا، وإنما هذا علم الله. وكاين أشياء أنت مجبر عليها، ولدت في البليدة ولم تولد في مكة، ولدت أبيض وليس أسود، إنسان ولد أسود وليس أبيض، هذا لا. أنت مجبر عليه، هذا ما تحاسبش عليها، تحاسب على الأشياء التي لك فيها إرادة. الحديث الخامس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني هذا الحديث يعلمنا بأن الإسلام دين كامل، ما كان له تعبر وحهم تخترعوا في الدين تجيبوا لنا عبادة جديدة، تجيبوا لنا عيد جديد، لا لا لا لا، ما تعبش وحدك. الإسلام كامل خذ وطبق، الحلال بين، الحرام بين، ما تحرمش حاجة ماشي حرام، تبدأ تخترع في الدين، ما تخترعش في الدين. الاختراع يجوز بأمور الدنيا، الدنيا تختار عنا حاجة جديدة نستفادوا منها، معليش. بصح الدين لا لا، ما تختارعش. واش دار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دير ما داش ما دير. أمور الدنيا حتى وما دارهاش النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام حلال ديرها عاد. هذا يعلمنا هذا الحديث. شفتوا كيفات الإنسان كي يمشي مع هذا الحديث يولي يعرف في راهو يمشي وين حط رجليه، ما يمشيش هكذا برك. كذلك الحديث السادس: إن الحلال بين والحرام بين، وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. الحلال باين، الحرام باين، يعني لازم تعلمه، ماشي باين هكذا برك. لا، العلم يجيك بالتعلم ماشي بالتقليد. صبت بابك ما يشربش الخمر، أنت ما تشربش الخمر، أنا ما تشربش الخمر، والله ما على بالي بابا ما يشربش الخمر، لا لا، لازم تعرف لي الخمر حرام. وبينهما أمور مشتبهات، كاين أمور أحيانا ما تبانلكش شبهة. ما معنى شبهة؟ يعني تشبه الحلال وتشبه الحرام، كي تشوفها من جهة شبه الحلال، هذا معناتها شبهة، شبهة يعني تشبه. كاين بزاف ناس الكلمة هذه يقولها تسمع على بالك واش معناتها، هاي معليش نعرفوها. الشبهة حاجة كي تشوفها من جهة تبانلك حلال، شوفها من جهة تبانك حرام، إذا ما بانتلكش بعد عليها تريح. الحديث السابع: الدين النصيحة. قلنا النصيحة معناتها أنك تكون صافي. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، يعني تكون صافي مع ربي، ما تراوقش، ما تراوقش مع ربي، امشي كن صافي، خليك صافي مع ربي. ممكن تغلط، هذيك الغلطة ما تجيش من مراوغة، غلطة غلط زلقت توب. إنسان ما يكونش منافق ومراع، يكون صافي مع ربي لله ولكتابه، يكون صافي مع الكتاب مع القرآن، امشي على هديه، اقرأ اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. كاين بزاف المسلمين ما يقراوش القرآن، المصحف تاع في الدار عنده مصحف معشش عليه العنكبوت بالغبار ويخرج، وفي المقابل يقرأوا الأخبارات ويتبعوا الأخبار ويعرف كلش. القرآن خرط، مفروض المسلم كل شهر يختم ختمة، عيب علينا عيب. إحنا المسلمين عندنا أحسن كتاب وأعظم كتاب أنزله الله على رسوله وهو القرآن، ما نقراوهاش، ونقراو ألف ليلة وليلة وهاري بوتر أخبار بالتدقيق، والقرآن علينا كذا عيب. كل واحد ما وش معناتها سورة التغابن؟ تغابن والله ما على بالي. وش معناتها سورة النسد؟ على باليش. وين جاية سورة النسد؟ شحال سجل الهدف رقم 10؟ سجل المرة اللي فاتت زوج بيوت، سجل هدفين وبهذه نجح الفريق تاعو، واللي قبلها سجل ثلاثة، وفي راهو راح يولي هداف هداف هذه السنة. ما شاء الله الله يبارك. النصيحة لله ولكتابه، كتابه ناخذ منه الهدى. عندك مشكلة عائلية تصيب الحل تاعها في القرآن الكريم، عندك مشكلة اجتماعية مشكلة مع صاحبك مشكلة في العامة كيف نصيب يعني كي تقرا القرآن تبدي تولي تحاول تفهم تبدا تفتش واش معنى الآية هذه فتبدا تسأل ويبدا الذهن تاعك والعقل تاعك يتفتح وتولي مسلم حقيقي ماشي مسلم برك غيرك حنا مسلمين الناس قعدوا عندنا مشاو لا تكون عندك يعني قراء لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم النصيحة لله تكون صافي مع الرسول عليه الصلاة والسلام تحبه تبعه تقتدي به تقتديش باللهين بالتافهين خاصة الشباب في البداية سنسلة ومنقوشة ولا بالسروال المقطع لا يولي لعبها بدير هكذا فلان يلعب هكذا يلبس هكذا لا تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمة المسلمين يعني كيف ننصح العلماء يعني نكونوا صافيين مع العلماء نتبعوهم نحترموهم الأساتذة اللي يعلمونا في المدرسة نحترموهم ما نضحكوش عليهم ما نهضروش معهم بكلام غير مؤدب العلماء كذلك نحترموا الفتاوى تاعهم نحترموا المواقف تاعهم العلماء كي يسكتوا نسكتوا حنا ما يهضروش العلماء لازم يهضروا انا اقصد طبعا العلماء الربانيين ماشي العلماء تاع السلطان ولا العلماء تاع الاحزاب لا ولا تاع الجمهور ما يطلبه المستمعون لا عندهم العلماء صافيين كاينين ربي وراهم العلماء ما كاش العلماء انت راه كاين ما انت كاين يا العلماء ما كاش منها ربي ما يخليش الامه بدون علماء ولو قليل بركه في القليل كاينين احترموه ولائمه المسلمين كذلك الائمه اللي هما الحكام نطيعوهم بطاعه الله ما نديروش الفوضى ما نكونوش اسباب الفتنه وعامتهم عامة المسلمين نحبوهم ننصحوهم نتمنوا لهم الخير دائما خاوتك المسلمين نتمنى لهم الخير ما نتمنى لهمش الشر ولو عصاة ولو ما يديروا في المعصية شوف ليه برحمة طبعا ما تتبعوش المعصية تاعه ما تقعدش معاه كي يكون يدير المعصية بصح حبوا فيه ريحة الإسلام فيه مسلم يعني ادعي له بالخير اهديه ما معنى اهديه ارشدوا نصحوا إذا تحبوا صح مشدو ما يصليش تكلم له كاين الناس عنده صاحبه هو يصلي الاخر ما يصليش صاحبه ما يهضرلوش كاع الصلاه كي تدخل الجنة وحدك دخل معك صاحبك يزيد ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا الحديث السابع الحديث الثامن يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم هذا الحديث شرحناه في المرة اللي فاتت وش معنى الحديث هذا؟ الحديث هذا بالإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول باللي أنا ينبلغ الإسلام الناس حبوا معه وش أنا نبلغ الإسلام وهكذا المسلم يبلغ الإسلام كاين الناس يقول لك يا ولد انا ما نهضرهمش على الدين ما يحبوش ما خدنا على باليش بيهم نهضر لهم على الاسلام طبعا بالحكمه وبالطرق لان مليحه بصح الاسلام لازم تبلغوا احب الناس وامكانهم وقال عليه الصلاه والسلام يا لو كان يوصل الامر حتى نتقاتل معاه على لان الاسلام هو دين الله دين تاع ربي وحاب ربي سبحانه وتعالى الناس يستمعوا بالاسلام دروك اللي يحب يدخل في الاسلام يدخل ما يحبش يدخل ما يدخلش بصح هذا ما يمنعنيش نبلغ لك الدين هذا معنى الحديث امرت ان اقاتل مش اقتل لا اقاتل يعني انا نبلغ الدين خلوني نبلغ الدين الله يبارك يعني نمشي ونبلغ ونوصل ما خلاونيش داروا لي العراقيل نقاتلهم يعني هذا يقصد باللي الدوله الاسلاميه من مهامها ليس توفير السكن فقط وتوفير الطعام وتوفير الأدوية، لا هذه واجباتها صح، صح كذلك تبليغ الدين، بلغ الدين نحمي الدين. واحد ينوض في بلاد المسلمين يدير شكوك في الإسلام ويلقي الشبهات يا ربي خليه يهضر، لا تخليه ما نخليهش يهضر، فين خليه يهضر؟ واش ندير له؟ أرواح يقعد مع العلماء ينحوا له التخش اللي في راسه، هذيك الوساوس هذيك ينحوها. تبليغ الدين كي تتلاقى مع راح للصين، كأنهم يروحوا للصين يروحوا للخارج يجيبوا سلع ولا ادعي الاسلام ادعي، كاين ناس يروح للصين يتلاقى مع الصينيين يضحك معاهم ياكل معاهم يبيع معاهم، ما يهتمهمش كاع الاسلام، او خيبة طلعوا الاسلام، يقولك ما يفهمش اللغه، يا كي تقول له اعطيني كونتينر يفهم، ما تعرف ما تفهمه بالكونتينر، حتى طلع الدين واش تعرف؟ قال انا مسلم وصلي قدام مسلم او يوجد في الكونتينر، جاء وقت الصلاة الله أكبر بعد يقول لك تعب تعب تعب تعب وش راك دير؟ يقول له أنا نصلي وش حتى الصلاة؟ أنا مسلم. شو معناتها مسلم؟ مسلم هذا إسلام بعثه ربي أعطاه الواحد يقول له محمد في الجزيرة العربية، كي وش هو محمد؟ ابلغ له ما ندخل في الإسلام لايف ما ندخلش، هذا معناتها أمرت أن أقاتل الناس، يعني أنا نبلغ الدين، ديروا لي العراقيل ما ديروش عراق، انا نبلغ الدين. وليس معنى هذا اكراه الناس على الدخول في الاسلام، قال تعالى لا اكراه في الدين. كاين ناس مثلا في الحومه، انت كل ما تجي للجامعه تصلي الى حومتك تعرفهم ويحبوك وتحبهم، هما ما يجوش يصلوا قاعدين وما يصلوش، جوز كي تروح من الصلاه السلام عليكم السلام واش ما صليتوش؟ اسمع ما تجيش تهضر مع صلاتها، انا نهضر لكم مع صلاتها يا ودي، ما نحبوش حنا تهضرنا نهضر لكم صامت، انا صامت نهضر بالحكمه طبعا بالحكمه، كي نقول صامت ماشي معناتها بالسيف وتسبهم، لا بالحكمه، هذا هو الاسلام هكذا ينتشر، ماشي يا ودي الحمد لله انا نصلي لله أو إن شاء الله إن شاء الله يا رب أن يضمن راسها شابة في الجنة، والناس ما تجيبهمش الجنة تخليهم للنار، يقول لك بصح أنا هدرت لهم وما حبوش، معليش ذكر ذكر ذكر دائما، طبعا ماشي كل دقيقة تضع الدين، يعني خير خير الأوقات المناسبة والكلمات المناسبة. هذا وش معناتها الحديث هذا؟ فهمنا الحديث هذا؟ حديث ثامن يعني أنا بلغ الدين، يعني المسلم يبلغ الدين حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، يعني ما نجيش نقاتلهم ما دام ما منعونيش أو دخلوا الإسلام إلا بحق الإسلام. دوك مسلم كي يدخل في الإسلام كش ما يدير كاش حاجة تخالف الدين، تخالف الدين وتجعل تجعله تقام عليه الحدود، هذه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني، يعني واحد يكون متزوج ويرتكب الفاحشه تاع الزنا وقامت عليه البينة هذا يقتل، طبعا ولي الأمر هو يقتل، وعلاه باش ما ينتشرش هذا الفساد اللي رانا نشوفه فيه في العالم. والنفس بالنفس، واحد قتل واحد قتل واحد عدوانا هذا يقتل، شي يدخل للحبس ويأكل ويشرب ويدير سبور ويأكل البنان يحكموا عليه 20 سنة، ومن بعد تجي عيد البقرة نحولوا عامين، بعد عيد الجزارة عامين، عيد حبل الملوك نحولوا عامين، بعد يخرج ويبدا يمشي قدام من قتل أباه قدامه. قال تعالى ولكم في القصاص حياة. واحد كي يعرف روحه باللي كي يقتل يتقتل، ما يزيدش يقتل، فقد حافظ على حياته، حافظ على حياته وحياة الآخرين. أما واحد كي يعرف باللي كي يقتل يروح يأكل ويشرب ويأكل بعد السخون لوبيا سخونة ولي يقتل عادي عادي، والنفس بالنفس. وحنا عندنا في الإسلام شكون هو اللي يتكلم في دم المقتول؟ شكون هو المسؤول عن دم المقتول؟ ماشي الحكومة، لا لا، أولياؤه هما يقولوا للدولة نسامحوا له ولا نقتلوه ولا يعطينا الدية. الدولة تنفذ إرادة شكون؟ أولياء المقتول. شنو الإسلام؟ خاطر ما كاش حاجة تبرد لك قلبك كما هذه الأمور الثلاثة. واحد يكتب لك باباك يكتب لك خوك وانت ما عندك حتى كلمة. حنا في الإسلام لا لا، تهدر أولياءه. واحد قتلوا له باباه، الأولاد الأولاد هما يقولوا الكلمة تاعهم. واش نديروا له هذا؟ أقتلوا برد لنا قلبنا كيما بكينا. اقتل الدولة طبعا لا شيء أفرح، لا تقتلوا، لا لا ما تقتلوش، يعطينا الدية تفاهموا سامحوله سامحوله، ثم القرار لكم. شوف كيف الشريعة الإسلامية، هذه الشريعة عربي سبحانه وتعالى. عندنا آدم يقولك حقوق الإنسان، حقوق الإنسان شكون؟ الضحية ولا المجرم؟ في الغالب في الغالب حقوق الإنسان تعمل تاع المجرم. يا سبحان الله، وهذاك المسكين الخدام شهر كامل هو يخدم ليل نهار، برد صيف ما يشبع رقاد ما يشبع ماكلة ما يشبع راحة ما يشوفش ولاده، ومن بعد يجيب هذاك الراتب لاباي هذيك، يجي سارق يرقد حتى العشرة تك تك تك يديها له ويروح. حقوق الإنسان، وهذاك ماشي الإنسان، الضحية ماشي إنسان، حقوق الإنسان ما تقطعلوش يدو. كيف ما تقطعلوش يدو أنا؟ وبعض الناس يقول لك يا ودي كيف نقطعوا يدين تاع الملايين؟ وعلاه الملايين قاع صرافين؟ وكي تقطع يد واحدة شكون راح يلعب يدو من بعد؟ النبي عليه الصلاة والسلام في 10 سنين تاع المدينة، مع أنه كان في الجزيرة العربية كان اللصوص وقطع الطرق معروفين، شحال قطع من يدين؟ هاي سؤال، هذا شوف سؤال كان بزاف ما يعرفوش. صح مع واحد ملحد يغرقك يقول لك ثم ثم الإسلام تاعكم تقطعوا اليدين تنحوا العينين، تنحي العينين تنحي العينين. العقوبات في الإسلام زواجر، يعني تسجر. واحد كي يعرف باللي يده في اللعب يسرق، هذا يروح يطلب وما يسرقش ولا لا؟ يده رايح اللعب يده تروح خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام في 10 سنين شحال قطع من يديه؟ 5 كيف؟ معناتها أن الناس كي يعرفوا باللي كي يسرق يده تروح خلاص، الناس ولاو ما يسرقوش. هذا هو، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. ما معنى التارك لدينه؟ جاء في رواية أخرى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو ارتد بعد إسلام، رواه أحمد وغيره وحديث صحيح. يعني واحد يرتد عن الإسلام حكمه بالإسلام يقتل. يقول لك واحد يا أخي لا إكراه في الدين، إيه لا إكراه في الدين كي تدخل؟ مش تدخل الإسلام ما تخرجش. وطبعا هذا إقامة الحدود هذه ليست هي كل الإسلام، وإنما هي الحدود والعقوبات في الإسلام جعلها الله تعالى للردع والزجر، ليست هي الأصل. لأنه بزاف الناس يقولون أنتم الإسلام تاعكم هذا يا يعرف يقطع اليدين وينحي العينين وما نعرف ده. لا لا فعل كيف أنا غلط؟ يقولوا المستشفى، المستشفى سبيطار من ذاك يقطعوا يد تاع واحد ويقطعوا له رجله كي يمرض، لا صح ولا لا؟ لا تعالوا يدوق. واحد مريض مرض الله يحفظ الله يقولوا له كان ما تقطعش صباع هذايا المرض يزيد يمشي تروح يدك كاع ها نقطعوا لك صباع كمان مستشفى. هل بني لقطع الاعضاء ولا احيانا للضروره؟ قولوا هذا هو الاسلام. هو شغل المستشفى يداوي مين ذاك واحد قاطع على يده قاطع على رجله فهمتوا كيف؟ هذا هو الحديث الثامن. نروح مباشرة إلى الحديث التاسع. حديث التاسع هذا يا رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة رواه أبو هريرة. أبو هريرة واسمه اختلف العلماء في اسمه والراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر علاه لقب بأبي هريرة لأنه كان عنده هرة صغيرة كان يحبها كان يعتني بها فلقب أبو هريرة. هذا الصحابي صحابي جليل أسلم متأخرا ولكنه هو أول صحابي روى أكثر الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. علاه؟ لأنه نهار دخل في الإسلام السنة السابعة هجري. شوف صحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود سبقوه في الإسلام. صح هو جاء دخل في الإسلام جاء من خارج المدينة هو دوسري من جهة الجنوب دخل في الإسلام وأحب الأحاديث فكان فرغ نفسه للجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يخدم ما وراء صابر من ذاك النبي عليه الصلاة والسلام الجهادية لا صدقة يعطيه وكان من شدة الجوع أحيانا يتصرع يطيح من الجوع صح كان صابر علاه باش يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسنف النبي عليه الصلاة والسلام شافه يخرج من الدار يروح معه يمشي معه في السفر في الحاضر وراه يسمع أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف الصحابة الآخرون كان تاجر كان مسافر كان المهم هو روى أكثر من 5000 حديث رضي الله تعالى عنه ولهذا هذا الصحابي الأعداء ما يحبوش يكرهوه خاصة الشيعة الروافض ما يحبوش أنا لأنه روى كثيرا من الأحاديث وبدأوا يديروا عليه دعايات باش الناس ما يمنوش ولكن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رجلا صادقا وروى لنا كثيرا من الأحاديث من بينها هذا الحديث. هذا الحديث هذا يعلمنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيف نكون مع الأوامر تاع ربي والرسول عليه الصلاة والسلام وكيف نكون مع النواهي. يعني يعطينا برنامج هذا الحديث برنامج يعني بالنسبة للأوامر لزورتنا الأوامر تاع ربي والرسول كيف نطبقوها كلها ولا لا والنواهي يعني المحرمات والمكروهات نبعد عليها كلها ولا بعضها. هذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا برنامج ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثاني يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نسقسيوش بزاف بعض الأسئلة اللي ماشي مفيدة سنعرفها الآن إن شاء الله. عرفتوا الآن الحديث اللي يقول دائما تقرأ حديث تسمع حديث قال هذا حديث على شوية ضرب نتكلم على ماذا؟ خذ خلاصة ومن بعد ادخل في التفصيل. أولا هذا الحديث علاش قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كاين سبب صرات حاجة قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ ما هو السبب؟ سبب ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا خلاص. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ كل عام الحجوا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاث مرات والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيبه، وفي الثالثة أجابه وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني يعني اتركوني، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قالنا حجوا خلاص، ما تبداش تدقق كل عام حجوا، قال لك حجوا معناتها مرة واحدة خلاص، ما تبقاش تسأل، لأن هذه الأسئلة هذه تسأل تسأل ومن بعد يجيك تشديد وأنت ما تستطيع تقبع، كما دار بنو إسرائيل. بنو إسرائيل سورة البقرة، واش معناتها سورة البقرة؟ علاه سميت سورة البقرة؟ بزاف من منا كيتسقسي واش مع علاه سورة البقرة، يقول لها ما أنا بالي شحال قريتها من مرة؟ إيه سورة البقرة والله بالي دائما نقراها، واش معناتها؟ ما أنا بالي. ما المشكلة هذه؟ علاش سورة البقرة سميت البقرة؟ أنا هاي شكون يعرف يجاوبني؟ اللي ما يعرف ما يرسلش راسه طبعا، ولا اللي يحشم راسه، ها قول لي. بقرة بني إسرائيل، واش هي البقرة تقريبا؟ واش صرا؟ ماذا حدث؟ صرات حادثة في عهد موسى. ها؟ قتل. إيه؟ قتل قتل رجل، إيه؟ ومن بعد؟ ما عرفوش شكون اللي قتلو، واش داروا؟ راحوا عند موسى. بارك الله. إذن سورة البقرة علاه سميت سورة البقرة؟ على الأقل لازم نعرفوا القرآن هذا واش فيه، عيب والله غير عيب علينا. قرآن عظيم ما نقراوه، ما نحوسو نفهمو، لازم نخدمو غيصان، صلي وخلاص، جمعوا صلينا، دوار صلينا. تو شويه وقت هذا الدين هذا يا تجي بربر الخبزه والخبزه على بال كل ما تجري موراها هي تهرب تجري هي تهرب تهرب. الدين هذا قالوا شويه وقت يا اخي، كاين ناس كاين درس يصلي ويخرج، لا تخرج وراك رايح، انا قاعد نشرب قهوه نقعد في الراسي علاه اقعد تسمع اقعد الله يهديك. المهم سورة البقرة في عهد موسى عليه السلام يبعث ربي نبي وما كان مع بني إسرائيل، مع الصباح ناضوا واحد الحي صابوا إنسان مقتول، ما عندهم شكون قتلوه، فيه آثار الضرب. جاءوا سيدنا موسى قالوا له قتل لنا قتيل من نعرف من هو، ادعي ربي باش يقول لنا شكون اللي قتلوه. موسى عليه السلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شكون قالوا له أتتخذون هزوا؟ شوف ديك الهضرة، كيف يهضروا معنا موسى؟ كيف دايرين بني إسرائيل؟ قوم أخباث. النبي تهضر معاه هكذا، قال لك تذبح بقرة خلاص روح تذبح بقرة. قالوا أتتخذون هزوا؟ قلت مسخر بينا، كيما بعض الناس اللي يهضر مع باباه، يهضر معاه بدون احترام، باباه يقول له وليدي على بالك صرا كذا وكذا، بابا تقعد بيا، بابك تقول له تقعد بيا، إيه بابك هضر معاه بأدب، بابا برك أنا تخرط علينا، بابك تقول له تخرط، إيه يماك تهضر معاه بهالهضرة هذه، يقول لك بابا وراضي ما هوش راضي، هو مربي، هو يحشر ولكن كان واعل يعطيك بكف يدورك تهضر معي تقول لي انا نتقاعد انا نتقاعد انا يا المهم اتتخذون هزوا؟ واش قال لهم موسى؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. هما الجهال هما اللي يستهزاو بالناس كما كاميرا مخفيه، بيديروا كاميرا مخفيه لو كان تروح دير له على المخ تاعو اصيبوا المخ تاعو ناقص. هذه خذوها قاعده، اللي يديروا كان هذاك اللي زعما شاب ما شاء الله الان نشا راهو يدير كاميرا مخفيه ويطلع وكل رمضان ويطلع، لو كان تروح دير له تحليل على المخ تاعو اصيبوا ناقص، اللي يتمسخر بالناس ناقص. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. المفروض يروح يجيبوا اي بقره يذبحوها، بداو يسقسيو كيفاه دايره، اللون تاعها، اشحال العمر تاعها، يا مالا كي بداو يدقوا هكذا، ما حبوش يطبقوا، ما حبوش يطبقوا، حبوا يخبيو الحاله، يغموها. مالا ربي عاقبهم، قال لهم باش تذبحوا بقره لازم السن تاعها كذا، واللون تاعها كذا، والصفة تاعها كذا، وما صابوا ما جاوا يصيبوا هذيك البقرة اللي فيها هذه الصفات حتى عياو، وزادوا شراوها بثمن غال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا ما تخلطش حلال طبق، حرام طبق، ما تقدرش تقول علاش حرام؟ بدك ماشي حرام، علاش نصلوا 5 مرات؟ علاش ما نصلوا 6 مرات؟ في النهار في الليل تخلص خلاص ما تدققش. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تسقسيوش الأسئلة اللي تؤدي بكم إلى التعب، تؤدي بكم إلى أنكم لا تستطيعون التطبيق، لأن ربي سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات خلاص، ما تقولش علاش ما نصلوش 3 برك، نصلوا 4 برك، ولا رانا قادرين كي نكونوا في العطلة نصلوا 7 مرات، وكي نكونوا خدامين نصلوا 2 مرات، لا ما تقولش خلاص طبق. ولهذا نزلت الآية في سورة المائدة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور رحيم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. آية 101-102 من سورة المائدة. هنا ربي قلنا ما تسقسيوش بعض الأسئلة التي لو كان تعرفوا الجواب تاعها يصيبكم الشر وتصيبكم الفتنة. صح. الآن ندخل في مسألة، ما هي الأسئلة اللي ماشي مليح تسقسيها؟ كاين أنواع تاع الأسئلة ما تسقسيش. أولا السؤال عما لم يكن وهو الفرضيات، يعني أسئلة تسقسي على حاجة مازال ما كانتش، خيال هكذا، وبعد تقول لي لو كان تكون كيف واش يقول فيها الإسلام؟ غلط ما تسقسيش. الفرضيات لنفرض انك بالحق بس خاصه في امور الدين، امور الدين واضحه، مثلا الخمر حرام، واحد يقول لك لو كان الناس يخترعوا واحد المشروب ويديروا له كذا هل هو حلال ولا حرام؟ لا تستقصي. عندك خمر حرام خلاص ما تستقصي. المخ تاعك هذا استخدمه في امور واحده. 2 الأسئلة التي يقصد بها الأذى والمشقة، يعني تسقسي واحد باش تعييه هذا خطأ ما تسقسيش. 3 السؤال على وجه السخرية والاستهزاء، يعني واحد يسقسي الآخر باش يتمسخر به هذا كذلك ماشي مليح. 4 الأسئلة الدقيقة التي تؤدي إلى الفتن والاختلاف والاضطرابات، كاين بعض الأسئلة تجيب الفتنة ما تسقسيش. يعني واحد مثلا معروف هاو بابا هاي يمه دي تقصي اسمع بالك هذاك ماشي بابا بالك يمه شما دارت من جاب تطفل هذا لا حول ولا قوة ما يجوش خطأ خلي الناس على نيتهم ما تدققش. سادسا أو خامسا السؤال عما ليس تحته عمل، يعني مثلا إن شاء الله كنا ندخلوا للجنة نهضروا بالعربية ولا بل ماذا تستفيد من هذا السؤال؟ أي يقول جبريل عليه السلام مختش خلقه ربي وش من السنة؟ أي يقول لي هذا السؤال وش حواجه الجواب هذا التعود وش راح تستفاد؟ وش ما تستفاد؟ خلينا الأسئلة هذه يعني سؤال ليس من ورائه عمل لا تسأل. آدم عليه السلام باش كان يهضر بالعربية ولا وش من لغة كان يهضر بها؟ يا حسرة لماذا تسأل؟ سؤال ما يفيد هذا صح. كذلك سادسا السؤال عن الأمور الغيبية وعن حقيقتها مثل الروح، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أمور غيبية دقيقة التي ما عندناش فيها آية ولا حديث ما تقصيش خلاص أنت آمن بها إذا جاءت كما جاءت ما تدققش. الأمور السابعة الأسئلة التي يوسوس بها الشيطان للإنسان مثل سؤال من خلق الله. كاين الناس هادو تسمعوا بهادو اليمين داك يخرج لنا واحد في الإعلام يبدأ يدير شكوك لماذا البنت في الميراث تأخذ من بابها النصف اللي يأخذ أخوها شكوك. هذا وش لازم يدير؟ واحد عنده مرض تاع الوسواس وش لازم يدير؟ يعالج يروح عند العلماء ينحلو تخش من راسه. ولكن هذا وش يديروا؟ يجيو الوسائل الإعلام وبدي يقول لماذا المرأة تلبس الحجاب؟ لماذا الرجل ما يلبس الحجاب؟ مثلا لازم نلبس الحجاب ثاني أو كيف نطلع في شافوطاج وكيف نضارب مش كيف كيف أو لا لا يا نلبسوا قاع الحجاب يا ما نلبسوش قاع. ما هذا الإنسان هذا وش ده؟ ومن بعد كي يبدأ يهضر هكذا الناس يردوا عليه العلماء والخطباء والأئمة يقول لا تردوا عليه حرية التعبير يا ودي هذا حرية التبعير ماشي حرية التعبير. وش لازم يدير هذا؟ مثاله كمثل شخص يأتي إلى الإذاعة وإلى التلفزيون ويقول يا ناس أنا يا كي نوض أصبح ما عنديش شهية تاع الطعام وليت ما نشوفش مليح وليت نعيا. وش يقولوا له الناس؟ راح للطبيب تقول لي أنا نبيع البن أنا يا خاطيني يروح عند اللبان يقول أسمع والله مانيش نشوف مليحة يقول له دوك نعطيك ريف البن ديرها في عينك يروح للطبيب. كذلك هذا المسلم عندهم الوسواس في عقل يجي للناس يقول لماذا كاين بعض الأساتذة عندهم الوسواس هذا يا يقرر التلاميذ يبدأ يدخل الشك بالتلاميذ التلاميذ مساكن تبع توليدك باش يقرا الرياضيات ويقول لهم اسمعوا الدين هذا يا انا مانيش مقتنع بالمساله فلان يا ودي تقول للدراري نقول له انت عندك مرض يقول لك عندي مرض وش نقول له مثلا عنده مرض السكر كاش نهار قلت للتلاميذ هيدا يقراوا عنده يا تلاميذ انا يا وليت ما نقدرش ناكل بزاف يقول لهم ايضا يقولوا له نقول لهم والدين اللي خبط قلت له اسمع انت راك مريض في امور تاع الدين راك مريض عند من يروح عند العلماء وهذه خاصه صار بزاف في مصر لانه منهار تحت الخلافه الاسلاميه الخلافه العباسيه انتقلت الرياضة في الثقافة إلى مصر ف فأصبح الأعداء يركزون عليها باش يدخلوا الوسواس والشك للمسلمين في مصر، وكي يدخل الشك وبعد هما المصريين بحكم أنهم أم الدنيا ينتشر الوسواس. كان المفروض حان برنامج بس ما أنت أنت على رك الدين، روح عند العلماء تاع مصر، لأن أنت مصر يقعد معهم والله غير خمسة دقائق أربع ساعين حولك تخش مراسل هنا حولك هنا حولك لا تجد الناس بدأت توسوس. مرة أحد الأساتذة الملحدين ملحد يقرر رياضيات من الحساب حب يدخل التلاميذ، تلاميذ صغار 8 سنين 9 سنين في عمرهم، قالوا نعم، قالوا إذا السبورة موجودة هل ترون المكتب البيرو؟ قالوا نعم، إذا المكتب موجود هل ترون الأستاذ؟ قالوا نعم، قالوا إذا الأستاذ موجود هل ترون الله؟ قالوا له لا، قال إذا الله مش موجود. واحد من التلاميذ اللي متربي في الجوامع الله يبارك، أستاذ من فضلك عندي سؤال. تفضل. تسمح لي؟ قالوا تفضل. قال هل يا أصحابي هل ترون السبورة؟ قال نعم، إذا السبورة موجود. هل ترون المكتب؟ نعم نرى المكتب، إذا المكتب موجود. هل ترون الأستاذ؟ قال نعم، إذا الأستاذ موجود. هل ترون مخ الأستاذ؟ قالوا لا، إذا قالوا الأستاذ ما عندوش مخ. فبهت الذي كفر. شفتوا كيف؟ هذا الأستاذ المفروض وش يدير؟ يروح عند عالم يقعد معاه يقول له شيخ ربي ما نشوفوش، إذا ما كانش يجيب له الأدلة يقول له ليس كل ما لا تراه معناه غير موجود. في ناحية تخش، ولهذا كي تلاقى مع أصحابكم ولا جيرانكم ولا في الخدمة واحد عنده توسويس ويبدأ يقول لماذا لماذا، أصبر أصبر وش فيه؟ عندي أنا شكوك. ساعات يعني أروح هاك التليفون تاع الشيخ فلان، أكتب أكتب عنده، اتصل عليه دير معاه موعد وقعد معاه شرب معاه قهوة ربع ساعة يريقلك تريقل تقول لي ملح نحيلك تخش كيما تروح عند الطبيب يدير لك هكذا اسعد دا ها دا منا عينيك وذنك تفضل على 10 أيام عاود ولي ليا تقول لي ليه والله راني بريت وليت ناكل مليح نرقد مليح خلاص. لكن لو كان هذا المريض هذا راه عندنا يبيع الخضراء، ايها الخضار انا مانيش ناكل مليح انا واش ندير لك هنايا، انا نبيع لك الخضراء ما تاكلش مليح خاطيني راه عند الطبيب. فهمتوا؟ اذا الاسئله التي يوسوس بها الشيطان لك لا تقولها للناس، اذهب عند الاطباء وهم العلماء فسيجيبونك عليها، وإلا ستقع في الحرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، يعني عنادهم، العناد يعني السكارة، يدير السكارة في الدين لا تروح فيها أنت، وإنما إذا سألت اسأل أسئلة مفيدة، اسأل أسئلة مفيدة، أسئلة غير مفيدة ابتعد عنها. النوع الثامن السؤال الذي جوابه يسوءك، يعني الأسئلة كي تسقسي يجيك الجواب يعطيك للوجه. ماذا؟ يقال أن خادمة بعثتها سيدتها، أعطت لها كيس داخل حاجة وغلقتها وقتلها أديها للجارة، في الطريق تلاقت مع واحد قالها وش كان داخل الكيس؟ وش قاتلو؟ قاتلو لو أردنا أن نعرف ما يوجد لما غطيناه. صح؟ ليت عادة تسأل وش كان داخل الكيس؟ أعطاته في وجهه، قلت له كان حبينا نعرف كان ما نديروش في الكيس، خلي هكذا باين وانت تعرف. إذا لا تسأل سؤال الجواب تاعو يسوءك. كذلك تاسعا السؤال على وجه المعارضة والمخالفة. المهم يعني يا أخي يا مسلم الأسئلة تاعك تكون فيها فائدة، سؤال ما فيش فائدة، سؤال فيه تحقير فيه تعجيز، سؤال يؤدي إلى فتنة، ما تسألش، خلاص خليك هيك. ومنه الجوساسة، هل تتجسس على أولادك على زوجتك؟ لا ما تجسس، لا تتجسس إلا إذا شفت حاجة فيها شك، عند ذلك تسأل. كان بعض الناس تليفون تاع مرته يحوس، والمرأة تحوس تليفون تاع راجلها، غلط هذا، غلط غلط، خليك خليك. يقول لك بصح رانا في وقت صعيب، بالك شنو كاين، ربي يبين لك، ما تخاف يبين لك. إذا أنت صافي، إذا كان هذا الزوجة هذه مش صافية، ربي يفضحها. ما تعوض، ما تدققش إلا إذا كان ريبة، يعني كان شك كبير، ما ممكن. إذن هذه الأسئلة التي لا ينبغي السؤال عنها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أذان وقت الأذان. إذن الحديث التاسع هذا واش نتعلموا منه؟ نتعلموا منه مسألتين. المسألة الأولى: ليس كل سؤال يدور في ذهنك تسأل عنه، لا، انظر انظر، إذا كان هذا السؤال ليس فيه فائدة، ليس من ورائه فائدة، أو هذا السؤال راح يجيب فتنة، أو السؤال هذا راح يجيب لك الجواب الذي يسوءك، فلا تسأل. طيب واحد يقول لي كيف أنا ما نسقسيوش كاع؟ لا، كاين أسئلة مليح تسقسيها، ولهذا ربي واش قال؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. يعني كاين أسئلة مليح تسقسيها، الإنسان يسأل. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا صحابي كان صغير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في عمره 12 سنة 13 سنة، كان يطلب العلم، ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالعلم. وكي مات الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن عباس كان مازال صغير، وكان يطلب العلم، يتتبع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب من عندهم العلم، حتى أصبح عالم، كبر ولا عالم، الناس محتاجين العلم تاعو، إلى اليوم رانا نستفادوا من العلم تاعو رضي الله عنه. قالوا له: كيف وصلت إلى هذا العلم؟ كيف بلغت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. يسأل بزاف، الإنسان يسأل. ما هي الأسئلة اللي مليح تسقسيها؟ أولا السؤال عن الأحكام التي أنزلها الله تعالى لكي تتعلم وتتفقه في دينك، فالإنسان يسأل. يسأل عن أحكام دينه باش تتعلم تتفقه، معليش اسأل. تقول لي ربي قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤما وانا ما سقسيش. لا لا، سقسي ولكن خير نوعية السؤال، سؤال يجيب فايدة وتتعلم دينك وتتعلم أمورك، معليش سقسي. اثنين: السؤال عما لم تفهمه من معاني الكتاب والسنة، قريت حديث، قريت آية ما فهمتهاش، تسقسي مليح باش تعرف. ثالثا: السؤال عن النوازل التي وقعت بشرط أن تكون محتاجا إلى الجواب عليها لكي تتخذ موقفا، صارت حاجة جديدة، تسقسي العلماء. كما الآن مثلا تاع غزة هذه، ربي يفرج عنا وعنهم يا رب العالمين، تسقسي ما هو الموقف، معليش تسقسي العلماء يعطيك وش تدير. إن واش رانا نشوفوا واش راهم يديروا الصهاينة على الأخباث لعنهم الله، الإنسان يبقى حاير واش نديروا، والمسلمين يتفرجوا شغل إيبنوتيزي، الله يحفظنا، شغل داروا لهم مخدر، شوفوا فيهم هكذايا وما يقتلوا في خاوتنا، وانا نشوفوا يا واش نديروا. سقسي العلماء. عم يقول لك إذا كانت الدولة تاعك راح تجاهد روح معها، أما تروح وحدك لا، تروح وحدك، فطري يبيعوك يذبحوا في طريق الخوالة، كما كان بعض خاطرنا شباب جزائري راحوا للعراق في وقت الفتنة، باعوهم في العراق وذبحوهم قتلوهم خوانا، باعوهم الماريكات وباعوهم للشيعة وذبحوهم. ترى شبابك يقول بصح كيف ما داروش، هما مسؤولين امام الله يوم القيامة يتحاسبوا، عنده قوة وما دار، وكاين مسؤولين مخلصين حابين يروحوا بصح ما قدروش على الخوانة. الخوانة هما تضرب عليه ولا تضرب مع خوانة، كاين خوانة دايرين من فلسطين وكاين خوانة حتى من فلسطين. كيف انت؟ فالإنسان يسقسي العلماء باش ياخذ موقف وخلاص. كاين حاجة نقدروا نديروها كلنا، الدعاء، الدعاء والإعانة والمقاطعة. من بكري من بكري ما تشريش البضائع تاع الكفار، من بكري قدر الإمكان، طبعا قدر الإمكان قدر الإمكان من بكري، باش حتى يضربوا خوتنا باش ما تقاطع، تروح تشري منتوج تاع بلاد إسلامية ومنتوج تاع كفار، نخير تاع تاع إسلامية. إلا الله ما كاش كيفاه، هذه من بكري هذه المفروض نديروها. يحكي لي واحد في الخارج قالي كان يعرف واحد إنجليزي، هذه في الثمانينات وفي السبعينات، إنجليزي يخدم في دولة من دول الخارج، يخدم في المارشاش. قال لي ما يشريش من السوبيرات إلا البضائع تاع بلاد، وما يشريش السيارة إلا السيارة اللي تخدمها. يا سبحان الله، من بكري إحنا يا ما نش نقول لك قاطع كل شيء، كاين أمور ما نقدروش، حاجة تقدر عليها هذا اللي نقدر عليه. نقول دوك هذا كاين واحد يحتاج إلى الدم، الزمرة تاعو أو نيجاتيف أو سالب، نقول للهاتف ها؟ وين يجي؟ إيه اللي يحب يتبرع يجي يدي الرقم تاع الهاتف تاع الاخ هذايا باش يتواصل معه، ان شاء الله ربي يشفي جميع المؤمنين يا رب العالمين. صح. اذا السؤال عن النوازل، حاجه صارت جديده ما تاخذش موقف وحدك، جديده واش نديروا؟ سقسي اهل العلم، دائما قلت لكم سقسيوا العلماء الاتقياء اللي يمشيوا مع الحق، ما يرضيه لا فلان لا قدور لا عمر، يرضي ربي. وكاينين هذا يقول بصح كاين علماء تعليم شو مع ما يطلبوا المستمعين، ايه كاينين علماء السوء كاينين، بصح كاين علماء الخير. رد بالك فطرة نسمع هذه الهضره وراهم العلماء، العلماء ما هضروش، لا لا العلماء الصحاح هضروا، انت ما سمعتش، انت سمعت غير العلماء تاع التطبيل تاعي يطبلوا، كاينين يطبلوا، كاينين كاينين كاينين. صح. كذلك رابعا السؤال عن السؤال يتعلم السامعون وإن كنت تعلم، مثلا قاعد في جلسة مع أحد المشايخ، أنت تعرف الجواب، حبيت الشيخ يفيد الناس تسقسيه سؤال بس الناس يتعلموا، معليش هذه مليحة. كما دار جبريل عليه السلام، جبريل يعرف الجواب، جاء سقس الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة تعلموا. كذلك في الحوار والمذاكرة، كي تكون تذاكر دير مراجعة تسقسي ما حكم كذا ما حكم كذا، معليش. سادسا لمعرفة أحوال الناس، عاد تسقسي أنت حبيت تتزوج من عائلة فلانية روح سقسي عليهم، حبيت تتاجر مع فلان سقسي عليه قبل ما تتاجر معاه، حبيت تسكن جاره سقسي عليه. كاين بعض الناس ما يسقسيش ما يعرفش، كيما مثلا انا بالنسبه لي انا ما نديرش الفاتحات، ما تعبش روحك تقول لي روح دير لي فاتحه، انا ما نديرش فاتحات. علاه ما نديرش فاتحات؟ علاه؟ كاين سبب. ما هو؟ اولا ياخذ لي وقت، راك في بورواقيه ومن بعد راك في مديه ومن بعد راك في الجبه، ما ندير في العاصمه في باب الواد في حيث انا ما نقراش، علاه؟ هذا واحد. ثانيا علاه ما نديرش الفاتحه؟ شحال من مره كنت ندير الفاتحه بابات طفله ما يعرفش اسم هذا لا شيء يخطب. قل له الحاج قل معايا وزوج بناتي فلانه لي. يقول لي والله ما عندي بالي اسمه. راح يزوج واحد ما على بالوش اسمه. علاه كان يدوم مع باباها كانوا يدوم له. عندك طفله زواج عندي انا عندي ايه صافي ما سقساش كاع. لا سقسي عليه وكي تسمع الناس يسقسيوا عليك كي تخطب بالك تزعل. كاين بعض الناس واش يدير؟ يقولك انا خطبت من عائله فلانيه ومن بعد بطلت. انا بطلت يسقسيوا عليا انا يسقسيوا عليا والله ما نتزوج بهم. ايوا انا انت سيدنا يوسف انت ما يسقسيش عليك ما تزعفش يسقسيوا عليك. وكذلك البنت ما تزعفش يسقسيوا عليها. كيف تسقسي عليها؟ تروح وين تسكن وين الدور وين تقرا الحانوت هذا كي ثم تسقسي المسجد الامام يقول لك الطفله فلانه ولا لا بعد طفلة والله يبات شوفوها في الحي كيف تمشي كذا روح تزوج. اذا السؤال عن احوال الناس. حبيت تتاجر مع انسان والله غير فلان الله يبارك يصلي يقوم الليل نتاجر معاه نعطي له دراهم تعطي له 500 مليون ياكلهم لك. لا كيف اما ياكلهم لك ما خائن واما ما يعرفش يتصرف راحوا دراهم. قلت له اسمع شو هذا غالب كيف الله غالب هذا يعطيك 500 مليون هذا غالب. لازم تسقسي يعني احوال الناس معك. صح واحد جاي يسلم من عندك دراهم قال لك السلام عليكم انت انسان عندك دراهم الله يبارك سلف لي 50 مليون. ما نعرفكش كما تعرفنيش انا نصلي في الجامعه الصف الاول. لا اسمحني تنسقسي عليه تسقسي عليا وعلى انا خائن هذا خويا انا 50 مليون وصلتهم في الطريق انا تعبت عليهم نسقسي عليك قبل تسقسي عليه. يقول لك هذا الله يبارك تسلف له 1000 راك يرهب مجرب عليه تسلف. اما ما تعرفوش فقري دايره مره انا كنت نمشي فقري جا لي واحد السلام عليكم شيخ الله يبارك يا شيخنا والله راني محتاج مليون ونص نوزع في الدراهم ما نعرفك كيف نسلم لك. قلت لك شحال انا نعرفك انت تعرفني انا ما نعرفك كيف نسلم لك دراهم. فتسقسي عندك معليش معليش. اذا هذه الاسئله منيح تسقسي عليها. طيب الحديث وش يقول؟ الحديث يقول ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم. شوف النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا برنامج بالنسبه للاوامر تاع ربي والرسول كيف نديروا لها؟ طبق واش تقدر. كاين الناس يقدر يصلي بالوضوء يصلي بالوضوء كاين ما يقدرش بالوضوء باش يصلي بالتالي. كاين الانسان يقدر يصلي قاعد ما يقدرش يصلي قاعد واش يصلي؟ قاعد ما يقدرش قاعد على جنب متكي. رمضان ما يقدرش يصوم في رمضان ما يقدرش يصوم بعد رمضان يبرى يفطر ويقضي ما يبراش قاع ما يبراش وش يدير؟ يفتي. اذا الاوامر نطبقوا ما استطعنا. هذا شوف النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا برنامج والنواهي بعد عليها كاع الحرام بعد عليها ما تقولش لا لا الخمر حرام بصح نشرب كاس صغير مع القهوه تاع الصباح وكاس صغير مع الفطور وكاس صغير مع العشاء لا لا الحرام بعد عليه نهائيا. على على لان المنهيات سهله تقدر وش بعد عليها بعد عليها بصح الواجبات لا لا واجبات تحتاج الى جهد فكل واحد على حساب جهده. عرفتوا الان؟ هذا بعض الناس يقولوا له يا ودي تمسك بالاسلام يقول حبيتوا تردون ملائكه ان الاسلام دين يوسف. وش معناتها دين يوسف؟ يعني دير شويه حرام صلي ومن بعد روح اشطح مع النساء صلي ومن بعد روح اضرب قارو تاع مخدرات ولا صاروخ ولا لا لا لا لا الاوامر طبق واش تقدر النواهي ماشي طبق واش تقدر النواهي بعد عليها. على بعد عليها لان الحرام تقدر تعيش بلا به الإنسان قادر يعيش بلا خمر ولا لا؟ كاين الناس عاشوا وماتوا عمره ما دخلت له قطرة تاع خمر. عاش عادي. تقدر تعيش بلا مخدرات، تقدر تعيش بلا الفواحش والمنكرات، بصح تقدر تعيش بلا ما تشرب الماء، بلا ما تاكل القمح الخبز؟ تقدر؟ كاش منع. إذا الحلال دير واش تقدر، الحرام بعد عليه. شفتوا كيفاه؟ ها هذا الحديث يعلمنا باللي الأوامر نطبقوا واش قدرنا، والنواهي نبعدوا عليها. على لأن الحرام تقدر تعيش بلا بيه، ماشي كيما يكونوا بعض الناس أنا ما نقدرش سي بلي فور كو موا، لا كاش منها. تقدر تعيش بلا خمر، تقدر تعيش بلا مخدرات. كان الناس يقول يا ودي انا كي نصلي العشاء لازمني نضرب فيها صاروخ باش نرقد. لا لا ماشي لازم، بصح ما تقدرش بعد العشاء ما تشربش الماء، ما تاكلش الخبز. تقدر ما تقدرش. ها شفتوا المفهوم صحيح للاسلام صح. ثم النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر واش قال لنا؟ اعطانا برنامج كذلك، ان الانسان كي يدير الطاعه يجي احيانا يعيا. واش يدير؟ يحب يريح. واش قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ اسمعوا لهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ان لكل عمل شره. شره يعني اندفاع، يعني الانسان كي يبدا يقرا في القران خاصه اذا كان عاصي ومن بعد تاب، يبدا يصوم يقرا بزاف القران يصلي النوافل، شغل اندفاع صح. وان ولكل شره فتره، من بعد تجيه واحد شغل يعيا يبدا يعيا. واش قال هنا؟ فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. معناها الإنسان مثلا قعد في المسجد من المغرب والعشاء وانت تقرأ في القرآن وتسمع في الدرس، بعد العشاء خلاص صليت العشاء صليت السنة صليت شفع الوتر، دوك حبيت تريح، واش دير؟ روح للحلال. كاين الناس واش يديروا؟ يعني بعد ما يدير الطاعة واش يدير؟ يقولك شوية قلبي شوية ربي، هذيك تاع شوية قلبي ديرها بالحلال. ولهذا كاين واحد العبارة يديروها العصاة، واش هي؟ بعد العشاء فعل ما تشاء. شنو نقول له؟ زيد كلمة من الحلال. يعني هو يصلي العشاء ولا بعد يروح يضرب صاروخ؟ لا يضرب صاروخ، كل حتى بناء، كل عصير، شرب عصير. أنا على طرح صارو حبي تريح، يريح. كي تاكل حبة بنان تريح، حبة تفاح. يا ودي نهار كامل وحنا نسرعوا في الدرس مع المشايخ وكذا، دوك حبيت نريح نسولاجي نديفولي، ريح مع عينك بعد العشاء قصر معاها أربع ساعة، ريح مع زوجتك مع أولادك مع أصحابك، معليش كولوا باتيسري ولا لاكري وقصروا في الحداث. كاين بزاف من الناس واش يقول لهم؟ اسمع شويه اسمع شويه ربي شويه قلبي. ايه معليه شويه قلبي بماذا؟ بالحلال. خلاص هذا هو البرنامج، هاي برنامج باش نسيروا عليه، عطاه لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. في الواجبات نطبقوا واش نقدروا، الحرام بعد عليه كاع كلها. كي تحب الديفول يتريح روح للحلال. كاين الحلال كاين الحلال. حبيت مثلا بعد العشاء تكلم مكالمة ماشي مليحة، لا تكلم مع صاحبك، السلام عليكم واش عبد القادر كيف تجوزت اليوم وبدا ربي يحفظك، خلاص هاك عندي فوليت، انا عندي فوليت الحرام. يقول لك سي بلي فور كو موا، ما كاش منها. تقدر تعيش بلا الحرام. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم يا ربي كن لإخواننا في غزة، يا ربي كن لهم، يا ربي كن لهم، كن لهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم البلاء والعذاب والظلم يا رب العالمين. يا الله اللهم عليك بأعدائنا وأعدائهم الصهاينة اليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، يا ربي عليك بهم، يا ربي كما بكونا بكيهم يا رب العالمين. كيما حزننا حزنهم يا ربي، فرح شملهم يا رب العالمين، وزرع الفتنة بينهم يا رب، خاصة من يعينهم من الكفار والمنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.